وهذا يميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله، أن المرأة إذا تعمد ذلك والرجل إذا تعمد الصلاة في الجنابة إذا تعمده صلى الله العافية يكفر، لأن هذا استهزاء. الله تبارك وتعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، شرائعه وأعلامه وأحكامه سبحانه وتعالى.